ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى مما أجاد وأفادنا فيه، يقول نحن نشهد بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليقين كل من أهل الجنة، هذا واجب كل مؤمن بنص كتاب الله. ماذا قال الله تعالى؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل فبعده أولئك أعظم درجة عند الله، أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، هذا هو محور المسألة، وكلا الذي أنفق مع تفاوت درجات وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية تنص على أن أصحاب الرسول الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا كلهم من أهل الجنة، بدليل آية أخرى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إن هؤلاء محال أن يدخلوا النار. فبشهادة الله سبحانه وتعالى في كتابه يجب علينا أن نؤمن بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب يبحث بعض الناس هناك منافق عبد الله وضبي وفرها، ولا ينص صحابة، الصحابة الشرط أن يكون مؤمنا كما قال هنا مستيقنا بها قلبه، هم الذين يعانون في مثل هذه المسألة مشكلة مسألة. فإذا نقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فترة إلى فترة يأتيهم بشرى من الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا يعني مكن الإيمان في قلوبهم حتى نسوا الدنيا. وقد مر عليكم قبل كم أيام يعني رأيت أهل الصفة قال كم عددهم 80 وزيادة إلى 400، ما منهم أحد وعليه إزار ورداء، بل إن إما إزار إما رداء وإما كذا، فيربطون على أعناقهم كذا. أنساهم أعياهم أنساهم الربح ما أعياهم استطول، هذا كله نسوه فيما بجنب ما يسمعونه من البشرة كل يوم أو كل فترة بعد فترة فترة بعد فترة، هذا أنساهم الدنيا كلها وملاذ الدنيا كلها ونسوها، فصاروا كلهم من أبناء الآخرة. الله أكبر، هذا فضل الصحابة رضي الله تعالى. وذلك أن صلى الله عليه وسلم لو أنفق مد أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، درجة الصحابة رضي الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.